وينام على الحصير يبكي ويقول يا رسول الله الحصير يعلم على ظهرك وأنت رسول الله وتنام على الحصير، وهذا كسر وقيصر من الكفر بمكان، ينامون على الثياب الوثير. فقال السلام ايه يا عمر، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ ما هذه الدنيا؟ الدنيا لا تساوي شيئا، الدنيا زائله، الدنيا زائفه، الدنيا لا يمكن ان ترتقي عند ربنا الا بعلاء فوق جناح بعوضه، كما قال السلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. الغرض المقصود كان الانسان في فقر شديد، ولذلك لم يرد طعاما، فربط على بطنه حجرين من شده الجوع واللأواء. ابو طلحه ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بابي انت وامي، فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وايضا على ما ربط بطنه بالحجر. فذهب الى ام سليم فقال اصنعي طعاما، فقد رايت الرسول صلى الله عليه وسلم ربط بطنه ربط على بطنه الحجر من الجوع. وهذا ايضا يعني من الادب الجن، وايضا من النظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اعظم ما اعظم مخلوق على فكره البشريه، اعظم من راضي الصراط بانه هو امه يعيش هكذا يعني بطنه بالحجر، فصنع الطعام من شعير او شعير صنع له طعام من شعير. قال ياتي في بعض اصحابه في الوقت جابر قال ان انسانا جاءه بصوت منخفض، جابر قال له ايه في 10 من اصحابه، هو يعني كانه الصوت لا يسمع، ذهب الى ام سلمة حتى لا يسمع الصحابه فياتون معه فلا يجدون طعاما، فخلت بعشر، فقال هلم يا قوم فان فلان قد دعاكم الى الطعام، طبعا الرجل خلاص قال رسول الله اعلم، انتهى الموضوع، وما عنده الا طعام العشره، قال رسول الله اعلم، حتى قال له لا تدع بعض تضع الطعام على التنور، ثم جاء الانسان فكفل فيه ودعا وضر، فدخل عشرات عشرات فيه، كما قال الله قال عن قصر ابيهم جميعا اهل الخندق عشرات عشرات يدخلون ويخرجون يدخلون ويخرجون يدخلون الى الشبع ويدخلون ويخرجون الى اخر العشره حتى بقي الطعام كما هو، كما تقول ابن سليم بقي الطعام كما هما واهلينا من هذا الطعام كما هو، وكان الطعام بعدما فاض لهم فاخذوا في رداء الطعام للجيران، الذي ايضا من فرق النبي صلى الله عليه وسلم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ايضا لما كانوا في سفره، وهذا ايضا في الاسلام الكتب السته يذكرون هذا الباب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا قد اشتد الامر عليهم واشتد الجوع بهم، ولم يجدوا طعاما الا بعض التمر عند بعض الاشعريين، فارادوا ان ينحروا الظهر الابل التي يسافرون عليها. فعمر خطب مره ذلك قال اذا لا يستطيعون السير بعد ذلك، فذهب الانسان فقال منعهم من ذلك يا رسول الله، ولكن اشار عليه، ولكن دورهم ان ياتوا بطعامين وان تدعوا الله تعالى ان يبارك في هذا الطعام فيكون الخير في ذلك. قال نعم، فاتوا بنفس فاخذوا التمر فوضعوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وبعد عليه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان القوم ياتون ارسالا ياكلون ويخرجون او يقدم لهم هذا الطعام ولا ينفذ هذا حكم الله يؤتيه من يشاء. هذه ايضا من بركات فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بركات النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا بالذات ان النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بدعائه، التبرك بذاته، التبرك باثاره، بعرقه، بثيابه، باي شيء لك ان تتبرك به لابي هو وامه. هذه ايضا من هذه البركات، كرم الكرامات للاولياء فهي ايضا معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لما قال ابن مسعود رضي الله عنه كنت اسمع تسبيح الطعام بين يدي بين ايدينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا ما حدث مع ابي بكر في ضيوف ابي بكر رضي الله عنه عندما وضع الصحبه في الطعام يقول القائل يقول الراوي ما ناكل لقمه الا ونجد انها تنبت غير هذه اللقمة أخرى تحتها، والطعام على ما هو عليه لما أتى في الليل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهذا طعام مبارك وهي من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا ما ذكره المصنف أنه ما من شجر ولا حجر إلا ويشهد أن رسول الله أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهذا قاله صريح صلى الله عليه وسلم، ما من شيء ما من مخلوق إلا ويعلم أني رسول الله إلا ويشهد أني رسول الله إلا كفار الإنس والجن. قال ما من مخلوق الا ويشهد اني رسول الله، لذلك كان يقول كنت امر على حجر بمكه فيسلم عليه واعرف واعرف هذا الحجر، يمر عليه من سنه فيسلم على الحجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا بان ابن سلم كان في سفره واراد ان يقضي حاجته فدعا شجره فاتى، دعا الشجره الثانيه فاتى، فانضم حتى قضى ابن سلم استكر بهما حتى قضى ابن سلم حاجته ثم امرهما ورجعتا الى مكانهما. الغرض المقصود بذلك من المعجزات التي تحدث نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف في حديث الخطبه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فيتكئ على جبل نعم أليم جدا، وهذا أيضا من ثلاث دور من الأجزاء يسمعون أليم الجزء، مع أن هذه الأصوات والأجزاء موجودة، بل الجمادات هذه أنا أعتقد ويقينا أنها تسبح لله جل وعلا، تسبح الحمد لله، أنا أعتقد تسبح الحمد لله جل وعلا، لكننا لا نسمع لا نعلم. طيب عندما الله جل وعلا يعطيك القدرة على السماع فعلا من هذه المعجزة من المعجزات، الشجر له أليم ولا أحد يسمعه، فأسمعه من الله جل وعلا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فسمعنا للحجر أليما حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه، فما سكت حتى وضع وسلم يده على الجزء، هذه أيضا من المعجزات حدثت نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا سجود الغنم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الغنم كانت تسجد والإبل كانت تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة لسليمان، وأتينا منطقة الطير، طيب الراجل علمه منطقة الطير، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمل يبكي ومد عنقه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم مع رسول الله فقال إن صاحب هذا الجمل، فجاء الرجل فقال إنه يشتكي منك أنك تسأله وتجيره، يعني أنت لا تطعام تستعمله بعد الطعام، فهو يشكر بعد الطعام أن يعمل لك، لا أنت تجيعه وأيضا تستعمله مع هذا الجوع، فقال اتق الله فيه، فسمع السلام وعلم وعقل عنه ما يقول، هذه أيضا من المعجزات، لأن السلام سالم لغة الحيوانات، وأيضا حتى بالإشارة الحمارة التي جاءت تفرج بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ فرقها وقال من أجزع هذه الفرقين، وأمر السلام برجوع الحمارة إلى أو الفرق إلى الحمارة، الغرض المقصود هذا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت شاة دخل السلام فجاءت شاة فسجد لرسول الله. وهذه في أكثر من رواية، تأتي الشاة فطر السلام فتسجد له، ويأتي بعيد فيسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى ذلك أبو بكر، رأى عمر ذلك فاندهش، فقال وهذه من وهذا من الفقه بمكان، قالوا يا رسول الله تسجد لك الشاة ونحن أحق بالسجود لك منها، نحن نعلم قدرك وإن كانت الشاة تعلم قدرك فنحن أعلم منها بقدرك، فهو أعظم من واطئ التراب، فلذلك قالوا نسجد لك يا رسول الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع، لأن هذه عبادة وصرف العبادة لغير الله جل في علاه شرك، وصرفها لله جل في علاه توحيد. أما السجود الشاة فهذا من أمر الله جل في علاه، أنها تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، أما العبادة لا تكون إلا لله جل في علاه، العبادة لا تكون قط إلا لله جل في علاه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. أيضا من ذلك ما حدث مع أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، المزودة التي كانت معه في جراب كان فيه تمر، وكان الأمر عند الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في لأواء وشدة، فكان السلام يأخذ من هذا الجراب بعدما دعا له وبرك يأخذ ويعطيه ويأخذ ويعطي ويأخذ ويعطي ولا ينتهي، وقال لأبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال خذ منه ولا تكب لا تحصيه، خذ ثم لا تعد ولا تحصي ولا تنظر، فقال بقي معي الجراب أأكل منه حياة رسول الله وحياة أبي بكر وحياة عمر وحياة عثمان، فلما قتل عثمان ضاع منه الجراب، فانظر هذه البركة العظيمة من جراء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على التمر، فهذه مسائل من أعظم المسائل التي تبين لك دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله هو أكرم خلق الله على الله، ما زرأ الله وما خلق وما برأ أفضل أو أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين المصنف بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر، فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، قال هذه الخيرية تبين لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأنبياء قدرا وهو فوق الأنبياء قدرا عند الله جل في علاه، قال أنا سيد ولد آدم، وهذا يظهر جليا في عرصات يوم القيامة كما فصلنا، فأنه ما من نبي إلا ويقول نفسي نفسي، لا يتكلم، يقول نفسي نفسي ذهبوا بها إلى فلان، حتى يقال للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي، في رواية يقول أنا لها أنا لها، فيسجد تعظيما. طبعا هذه الحكمة العظيمة بأن الله جل وعلا يوزع في قلوب الخليقة البريئة من أول الخليقة إلى آخر الخليقة أنهم يذهبوا إلى كل نبي، ما من نبي إلا ويذهبون إليه، آدم ثم نوح ثم ما من نبي إلا ويذهبون إليه، هذا لبيان كرامة محمد صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى الله جل في علاه، ولبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء وأنه سيد الخلق أجمعين، لذلك قال بيدي لواء الحمد الجميع ينضمون تحت هذا اللواء ويخر سجدا فيرفع الله جل في علاه ويقضي بين العباد بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال عندنا أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثم قال بعد ذلك لا تفضلوني على يونس ابن متى،